الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: قد حكينا مقالة هؤلاء الذين أكفروا تارك الصلاة متعمدا، وحكينا جملة ما احتجوا به، وهذا مذهب جمهور أصحاب الحديث، وقد خالفتهم جماعة أخرى من أصحاب الحديث فأبوا أن يكفروا تارك الصلاة إلا أن يتركها جحودا أو إباء واستكبارا واستنكافا ومعاندة، فحينئذ يكفر. وقال بعضهم: تارك الصلاة كتارك سائر الفرائض من الزكاة وصيام رمضان والحج. وقالوا الأخبار التي جاءت في الإكفار بترك الصلاة نظير الأخبار التي جاءت في الإكفار بسائر الذنوب، نحو قوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ولا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فقد كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، والطيرة شرك. وما قال مسلم لمسلم كافرا إلا باء به أحدهما. ومما أشبه هذه الأخبار قالوا: وقد وافقنا جماعة أصحاب الحديث على من ارتكب بعض هذه الذنوب لا يكون كافرا مرتدا يجب استتابته وقتله على الكفر إن لم يتب. وتأولوا لهذه الأخبار تأويلات اختلفوا في تأويلاتها، قالوا: وكذلك الأخبار التي جاءت في إكفار تارك الصلاة يحتمل من التأويل ما احتمله سائر الأخبار التي ذكرناها، واحتجوا مع هذا لتركهم الكفار بترك الصلاة بأخبار استدلوا بها على أن تارك الصلاة حتى يذهب وقتها لا يكفر إذا لم يتركها إباء ولا جحودا ولا استكبارا. باب ذكر الأخبار التي احتجت بها هذه الطائفة التي لم تكفر بترك الصلاة. حدثنا يحيى بن يحيى قال: باب ذكر الأخبار التي احتجت بها هذه الطائفة التي لم تكفر بترك الصلاة. حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنه سيكون بعد أمراء يميتون الصلاة، فصل الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك. حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال: حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة أو قال يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قلت: ما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإذا أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة. حدثنا إسحاق قال: أخبرنا مرحوم بن عبد العزيز القرشي قال: حدثني أبو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل الصلاة لوقتها، فإن أتيت القوم قد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك، وإن لم يكونوا صلوا صليت معهم وكانت لك نافلة. حدثنا إسحاق قال: أخبر النضر قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا أبو عمران الجوني قال: سمعت عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أنت أتيت القوم قد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك، وإن لم يكونوا صلوا صليت معهم وكانت لك نافلة. وحدثنا إسحاق قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا أيوب عن أبي العالية البراء قال: أخر ابن زياد الصلاة، فجاءني عبد الله بن الصامت فألقيت له كرسيا فقعد عليه، فذكرت له صنيع ابن زياد فعض على شفتيه وضرب على فخذي، ثم قال: سألت أبا ذر كما سألتني، فضرب علي فخذي كما ضرب على فخذك. وقالت سألت رسول الله سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فضرب على فخذي كما ضربت على فخذك، وقال: صل الصلاة لوقتها، فإن أتيت القوم وقد صلوا فقد أحرزت صلاتك، وإن لم يصلوا صليت معهم، ولم يقل أحدكم إني صليت فلا أصلي. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي العالية قال: سألت عبد الله بن الصامت عن الأمراء إذا أخروا الصلاة فضرب ركبتي وقال سألت أبا ذر عن ذلك ففعل بي كما فعلت بك، وحدثني أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل به كما فعل، ضرب ركبتي ركبته كما ضرب ركبتي، وقال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلي، ولا يقولن أحدكم إني قد صليت ولا أصلي. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة عن بديل بن ميسرة قال سمعت أبا العالية البراء عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه رفعه قال ضرب فخذي وقال كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها، ثم قال صل الصلاة لوقتها ثم اخرج، وإن كنت في المسجد فأقيمت الصلاة فصلي معهم. حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم ستدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها، فإذا أدركتموهم فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون ثم صلوا معهم وجعلوها سبحة. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال دخلت أنا وعلقمة على عبد الله فقال لنا صلى هؤلاء؟ قلنا لا. قال قوموا فصلوا، فصلى بنا بغير أذان ولا إقامة، فلما صلى قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، ثم قال إنها ستكون عليكم أمراء يميتون الصلاة يخنقونها إلى شرق الموتى، فمن أدرك ذلك منكم فليصلي الصلاة لوقتها ويجعل صلاته معهم سبحة. حدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال كان عبد الله يصلي معهم إذا أخروا عن الوقت قليلا، يعني أول وقت، ويرى أن مأثم ذلك عليهم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن مبارك قال حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي عمرو الأوزاعي عن حسان بن عطية عن عبد الرحمن بن سابط القرشي عن عمرو بن ميمون الأودي قال قدم علينا معاذ بن جبل رضي الله عنه في وجه السحر رسول الله صلى الله رسول قال قدم علينا معاذ بن جبل رضي الله عنه في وجه السحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا صوته بالتكبير، أجش الصوت فوقعت عليه محبتي فلزمته، فما فارقته حتى حثوت عليه التراب، ثم نظرت إلى أفقه الناس بعده فأتيته فلزمته عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فسمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون ولاة أو أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها فصلوا الصلاة لوقتها وجعلوا صلاتكم معهم سبحة. حدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي المثنى ابن أخت عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون عليكم أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة حتى يذهب وقتها فصلوا الصلاة لوقتها، فقال رجل يا رسول الله نصلي معهم؟ قال نعم. حدثنا إسحاق قال حدثنا وكيع قال أخبرنا سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي المثنى عن أبي أبي عن أبي أبي عن عبادة بن عن أبي أبي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يحيى بن آدم قال أخبرنا شريك عن منصور عن هلال بن سياف عن أبي المثنى الحمصي عن أبي أبي بن امرأة عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال إسحاق ورواه عدة عن أبي أبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه عبادة. قال وحدثنا بندار قال أخبرنا محمد قال أخبرنا شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي المثنى عن ابن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون أمراء يشغلهم أشياء يؤخرون الصلاة عن وقتها فاجعلوا صلاتكم معهم تطوعا. حدثنا محمد بن رافع وأحمد بن منصور الرمادي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني عاصم بن عبيد الله بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون أمراء بعدي يصلون الصلاة لوقتها ويؤخرونها عن وقتها فصلوا معهم، فإن صلوا لوقتها فصليتموها معهم فلكم ولهم، وإن أخروها عن وقتها فصليتوها معهم فلكم وعليهم، ومن فارق الجماعة مات ميتة جاهلية، ومن نكث العهد فمات ناكثا للعهد جاء يوم القيامة لا حجة له. قلت من أخبرك هذا الخبر؟ قال أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عامر بن ربيعة يخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لفظ محمد بن رافع. حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عاصم بن عبيد الله قال أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون أمراء بعدي يصلون الصلاة لوقتها ويؤخرون عن وقتها فصلوها معهم فإن صلوا لوقتها فصليتموها معهم فلكم ولهم وإن أخروها عن وقتها فصليتموها معهم فلكم وعليهم ومن فارق الجماعة مات ميتة جاهلية ومن نكث فمات ناكثا للعهد جاء يوم القيامة لا حجة له. حدثنا أبو بكر الصغاني قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال أخبرني أبي إسحاق قال أخبرني أبي إسحاق عن قدامة بن موسى الجمحي عن عمرو بن حسن بن حسن وبشير مولى المازنيين قال دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنه فقال اشتد غضب الله تعالى على أول من أخر وقت الصلاة وهل تدريان من هو؟ قال لا. قال الحجاج إني محدثكما حديثا فاكتماه عني فإذا مت فلينبش قبري. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون بعدي أئمة يؤخرون وقت الصلاة فصلوا الصلاة لوقتها وجعلوا صلاتكم معهم سبحة. حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا إبراهيم بن العلاء ابن الضحاك الزبيدي قال حدثنا إسماعيل بن عياش العنسي قال حدثنا راشد بن داود الصنعاني عن أبي أسماء الرحبي عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال سيكون بعد أمة يميتون الصلاة عن مواقيتها فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة. فلما كان الحجاج أخر الصلاة عن مواقيتها فكنت أصلي الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتي معهم واجعلوا صلاتي معه سبحة. حدث إلى أحسن الله إليكم طويل رحمه.